قال ايه وين هذول عم تقول يا حنان يا منان؟ هذا مو من اسماء الله، حرام تدعوه بها. التفت واحد قال لك الكعبه كلها مكتوب عليها من اولها لاخرها يا حنان يا منان يا حنان يا منان. روح ان شاء الله شي يوم تروح اكتب شويه بنفس اللون ها بس بحروف نافره. هذا هي مصيبتنا اليوم. تطلعي بتلاحقي انسان عالم بفن من الفنون بلغة عربية بدي يصير أحسن من أبو حنيفة والشافعي. اللهم اهدنا في من هديت. إيه سيدي، كذلك شو كمال النبي له ألف اسم، وهي توقيفية باتفاق. شو هي توقيفية باتفاق؟ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، ما بصح تسميه إلا بما ورد. وأما أسماؤه تعالى ففيها خلاف، والراجح أنها توقيفية. طيب ليش اتفقوا على النبي؟ ما حدا قال بصح أن نسميه، بينما بأسماء الله الأرجح أنه توقيفية. إذا في قول أنه نسميه. طيب ربنا أعظم، إذا اتفقوا على الرسول وضربوا فرامات ما منعوا أن نسميه، فمن باب أولى ربنا؟ استون هيك اسمعي الجواب. والراجح انه والفرق انه ليش اختلفوا في اسماء الله وما اختلفوا في اسماء رسول الله؟ والفرق بينهما انه صلى الله عليه وسلم بشر، مو هيك؟ مو انسان؟ لما ملا سالني واحد قال لي محمد نور عليه الصلاه والسلام، نور نور. قلت له شلون يعني نور؟ قال لي نور يعني إذا مشي بالشمس ما له خيار، إيه على راسي هي مضبوطة وردي، لكن يعني هو جسمه هيك مثل الضوء اللي بيني وبينك هيك. قلت له يوم في بعض الغزوات ما كسرت رباعيته ودخل خلستين من الهي ونزل منه الدم وشجع، كيف يفلح قومه؟ خضبوا وجه نبيهم بالدماء وهو يدعوهم إلى ربهم. لما طيب لو مدت ايدي انا صافحته هيك بلاقي فضاء. قلت له بعدين سيدنا محمد السيده فاطمه بنته لما مو بنته؟ السيده فاطمه بشر لما نور، ما تولد من النور نور، ونسل سيدنا محمد الى يومنا هذا. جيب الولد منسوب ومسكه هيك بايده بتلاقي جسم لما نور. صلحت له مفهومه غلط، قال رجع الى الصواب. قلت له الايه الكريمه عم تقول قل انما انا بشر مثلكم، لانه لو كان سيدنا محمد ملا او نور بيجي لحتى قوموا يدعوهم الى طاعه الله، يا سيدنا يا ملا او يا ايها النور، انت لو حصل في نفسك اللذه في اتباع الجنس الآخر رجل لامرأة ما كنت حرمت علينا الزنا، بس شي ما بتعرفه ما دقته يصير حجة. أما كان بشرا مثلنا وكان إماما في التقوى صار حجة علينا، هي من جملة فائدتها. جاء أبو بكر وعمر، ما الذي أخرجكم؟ كشف له عمر، هي بغير أخرجكم يا رسول الله، حاطت حجة على بطنه. كشف الرسول حاطط حجرين، إذا أنت جعت طار أنا جعت طائر. ما الذي أخرجكما يا أبا بكر ويا عمر؟ أخرجنا الجوع، والذي نفسي بيده أو والذي بعثني بالحق، لقد أخرجني الذي أخرجكما، كما طلع من بيت طافحني هو عليه الصلاة والسلام. من هيك كان بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ما بصير نبي يؤمر البشر ويكون مو من جنسهم، ليش؟ حتى ما تصير الحجة للبشر على النبي. ايوه، والفرق بينهما انه صلى الله عليه وسلم بشر، فربما تسوهل في شأنه فأطلق عليه ما لا يليق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هو فعل مو اسم، لو سميناه آكلا شاربا يلي بيأكل بيشرب شو بيطلع منه؟